الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوته الأنبياء أجمعين ومن دعا بدعايتهم واهتدى بهديهم آمين. وبعد، فاليوم نريد أن نتحدث معا عن الجنة في القرآن الكريم. الجنة في القرآن الكريم فيه نوعين من الجنة. القرآن اتكلم عنه، فيه جنة الآخرة التي ندعو الله عز وجل أن نكون من أهلها. اللهم وفقنا لصالح الأعمال حتى نكون من أهل الجنة. دي جنة الآخرة، وهو فيه غير جنة الآخرة، فيه القرآن اتكلم على جنة الدنيا في ثلاث أماكن من القرآن الكريم. المكان الأول في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة، يبقى حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى حكاية أصحاب الجنة. إيه أصحاب الجنة دول؟ في التفسير إن أولاد ثلاث أبناء، كان أبوهم رجلا صالحا يؤدي حق الله عز وجل في الجنة بتاعته، في الجنينة بتاعته. جنة يعني جنينة كبيرة. فكان الرجل لما ربنا يرزقه بالمحصول يقسمه ثلاث أتلات: تلت يطلع له الفقراء، تلت رغم ان ربنا سبحانه وتعالى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش التلت، انما شوف الرجل الطيب الشاكر لنعمة الله يطلع 30% للفقراء والمساكين. التلت الثاني لمصاريف بيته، التلت الثالث يصرف منه على الأرض تاني. أولاده الثلاثة ما عجبهمش الحال، واعتبروا إن أبوهم كده بيضيع تعبه على الأرض ويدي تلت المحصول للفقراء، الناس العواطلية دول في رأيهم بقى ناس ما يستهلوش، بعمارة إيه ياخدوا تلت التعب أبوهم؟ لكن مش قادرين يعملوا حاجة لأبوهم لأنه راجل مؤمن وبينفذ ما هو ملتزم أمام الله به. مات الرجل الطيب، أصبح المال ملك للأولاد. قالوا لا، ما يحصلش ده تاني أبدا. اتلموا وشوف ربنا بيقول بقى: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ودم أقسموا يعني معناها مصممين. مصممين على ايه؟ على انهم ما يدوش فقير ولا مسكين مليم واحد. ليه؟ لان ده حقنا وتعبنا وشقانا والناس دي ما تستاهلش. كأن هم اللي خلقوا الأرض، كأن هم اللي أنبتوا الزرع، كأن هم اللي نزلوا الماء من السماء، كأن الخلق خلقهم والنعمة نعمتهم، اتصرفوا على هذا الأساس. وبعدين تآمروا خفية، ما قالوش لحد. شبه هم يكيدون كيدا. بالليل اجتمعوا واقسموا وقالوا الكلام ده يبقى سر عشان الفقراء والمساكين ما ياخدوش خبر ويجوا يفسدوا علينا التدبير بتاعنا. يبقى مكروا خفية، فأتاهم مكر الله خفية. انت بتتآمر في بيتك على حق الله عز وجل، ربنا حيسقيك من نفس الكاس. تكيد خفية يكيد الله لك خفية. فانطلقوا وهم يتخافتون. كان بالليل بقى وهم قاعدين يتآمروا على حق الله، في نفس اللحظة بالليل كما يحكي الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ وهم نائمون. مش انتوا خططتم ورسمتوا الخطة وخلاص واطمأنيتم ونايمين بقى على التنفيذ بكرة الصبح؟ انتوا نمتم لكن عين الله لا تنام. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لكن الطائف كان يقظا بأمر الله، فخد الدمعة ده الحرام، خد الحلال في سكته. هتقول لي الله، طيب ربنا سبحانه وتعالى ليه ما أهلكش نصيب الناس دول وساب نصيب الكفار؟ قال لك الله، انت بتتكلم ازاي؟ ما هو لو ربنا سبحانه وتعالى ساب نصيب الكفار، استغفر الله، ساب نصيب اليتامى والمساكين، لو ربنا اهلك التلتين ولا التلت بتاع الناس دي، الشباب التعبان ده العصر اهو، وترك تلت الفقراء والمساكين، هيجوا الصبح ياخدوا ايه؟ ياخدوا التلت برضه بتاع الفقراء والمساكين. فيجازيهم الله عز وجل بنياتهم. انت ناوي والعياذ بالله انك تخرب بيوت الفقراء والمساكين، فيعاقبك الله عز وجل بخراب بيتك انت، عافانا الله اجمعين. دي حكاية أصحاب الجنة. طيب تعال إلى صاحب الجنتين في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. وعشان ربنا سبحانه يبين لك عظمة نعمته على هذا الرجل، بيرسم صورة كاملة للجنتين، جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل. الجنينة الضخمة من الأعناب حواليها سور من النخل يحفوها، وحففناهما بنخل. يبقى الجنة دي أعناب وصورها من النخيل، والتانية على بعد منها شوية برضو أعناب وصور من النخيل حواليه. وجعلنا بينهما زرعا وكان له ثمر. يبقى شوف الجنة فيها ايه، او الجنتين فيها عنب ونخيل وزرع وثمر وايه كمان، وجعلنا بينهما نهرا. بيروي بالراحة، ما بغرمش مليم في الري، يعني نعمة عشر على عشر. النعمة دي تقتضي ايه؟ تقتضي الإحساس بكرم المنعم جل وعلا. ده الناس اللي بتفهم والناس اللي عندها عقل يشكر نعمة الله عز وجل. لا، صاحب الجنتين ما عملش كده، بص لقى الدنيا جياله فنسي الله عز وجل وتكبر على عباد الله الفقراء. قال لصاحبه، يعني لصاحبه الفقير وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. مش بيقول الحمد لله ربنا موسع علي وربنا يجعلني شاكر لنعمائي، لا لا لا، أنا أول ما بدأ بالأنانية، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ونسي الذي أعطاه المال ونسي الذي أعطاه الأولاد، ودخل بقى المملكة العظيمة بتاعته دي، الجنتين دول، وهو منتفخ وبيقول يا سلام، ما ظنش ان الملك ده يهلك ابدا ولا يخرب، مش ممكن، ده مية مية هيفضل كده. ثم بعدما تكبر على الخلق، تكبر على الخالق، قال ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة، ما افتكرش ان في يوم قيامة. يوم قيامة ايه؟ خلينا هنا في الدنيا ونعيمها دي. وحتى لو افترضنا ان في يوم القيامة، فحيبقى لي عند ربي جنة احسن من دي. الله، بأمارة ايه كده انت ضامن ان يكون؟ لو افترضت وانت شاك في يوم القيامة ومش مؤمن بيوم القيامة، وكمان تقول لو فيه يوم القيامة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وأنت لم تقدم في حياتك إلا الكبر على الخلق والخالق، ماذا يفعل الله عز وجل مع هذا النموذج البائس؟ صاحبه ينصحه ويقول له اتق الله وقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده اللي اداك إن عنده قادر على إنه ياخده منك. فيهزأ ويسخر بصاحبه ويمضي في كبره على الناس وعلى الله، وبعدين يدخل جنته في يوم من الأيام فيجدها قد أحيط بها وأحيط بثمره. أحيط به يعني أهلك، أبيد، خرب. وكان الكلام مصروف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. المنظر البديع انقلب إلى منظر قبيح. العمران العظيم انقلب إلى خراب والعياذ بالله. ندم ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعد إيه؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الموضع الثالث أخطر. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الشعراء عن أصحاب الجنات. وأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وبيقول عنهم دهم في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. من دول بقى؟ أصحاب الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والكنوز والنعمة. مين دول؟ قال دول فرعون وملأه، فرعون وبطانته، فرعون وأنصاره. طيب تعالوا نرى كيف حدث لهم هذا. لما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بالخروج من مصر، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، يبقى ربنا أوحى لموسى: خذ قومك واخرج. خرج موسى وقوم لكي تنفذ إرادة الله عز وجل. فرعون لما يعرف بخروج موسى وقومه يستشيط غضبا: ازاي الناس تخرج من غير امري؟ شوف بقى ربنا بيقول ايه في سورة الشعراء: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. الآيات دي مهمة أوي. فرعون أرسل في مدن مصر، عواصم المحافظات مثلا، بيدعو المتطوعين والجنود. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: تعالوا المتطوعين ييجوا ينضموا للجيش عشان هنخرج نأدب الجماعة دول ونرجعهم صاغرين أذلاء. وهو وثق من نفسه أوي إن هؤلاء اللي هربوا دول شرذمة قليلون، إحنا عددنا أكثر منهم، وإنهم لنا لغائظون، الجماعة دول بيسخروا منا وأغضبونا، واللي يغضب فرعون لازم ياخد جزاءه. وخلي بالكم إحنا عاملين استعدادنا مية مية، كله تمام، وعاملين حساب الصغيرة والكبيرة. راجل بقى بيتكلم بمنطق: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ راجل رئيس دولة، ملك دولة، إله دولة، ومعاه هذه الإمكانات، وحيخرج في حملة تأديبية يرجع هؤلاء الخارجين عن رضاه. وانتوا عارفين بقى اللي حصل، كانت نهايته هو وجيشه أجمعون قاع البحر. وبعدين خلاص انتهى، فين الملك؟ فين الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم؟ ذهب كل هذا في لمح البصر. شوفوا كيف كان كيد فرعون وجنوده والناس اللي مشوا معاه ونصروه وتبعوه وما قالوا له شوف عند حدك، فكان مصيرهم مصير. فما بكت عليهم السماء وراحوا ملعونين بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ايه اللي خلى الناس دي تعمل كده؟ سواء اصحاب الجنة والله صاحب الجنتين والله اصحاب الجنات فرعون وجماعته، كلمة واحدة بس، النعمة. هو ربنا قال كده ونعمة كانوا فيها فاكهين. نعمة مش نعمة، النعمة هي اللي أنا وانت فيها، النعمة اللي ربنا أنعم علينا بها من نعمة السمع والبصر والصحة والإيمان والأكل والشرب والسكن. نعم النعمة دي لعنة. إيه النعمة دي يا رب؟ النعمة الترف الزائد عن الحد، مش نعمة بقى، الاغترار بالنعمة الواسعة. ما هو ربنا ممكن ينعم على واحد بالرزق الكثير بالمليارات، ما فيه يا أخي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم المليارات بتعبير عصرنا، لكن ما كانوش أصحاب النعمة، ما كانوش من اللي ربنا قال عليهم في سورة المزمل وذرني والمكذبين أولي النعمة. لا ما كانوش من أولي النعمة، كانوا من أولي النعمة، فكانوا عارفين نعمة ربنا وشاكرين نعمة ربنا. إنما أصحاب النعمة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسميهم في آيات أخرى المترفين. لما ربنا بيتكلم في سورة الواقعة عن أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ مترفين، مغرورين بالنعمة الواسعة، عايشين في طرف يعمي عيونهم وقلوبهم عن ذكر الله وشكر الله، ودول بيتسببوا في هلاك الأمم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ أمرنا مترفيه عملوا إيه؟ ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. الله، كأن الناس المترفين مش وبال على نفسهم بس، ده وبال على نفسهم وعلى غيرهم. ده معناها ان احنا بقى يجب يكون لنا موقف من هؤلاء المترفين، على الأقل يا أخي لا نساعدهم على ظلمهم، لا نكون من أعوانهم، لا نطبل ونزمر لهم، لا ننافقهم من أجل شيء من أموالهم وطرفهم، لأن تدور علينا الدائرة معاهم. في سورة الأنعام فلسفة ذلك كله وقانون ذلك كله، اسمع كلام ربك سبحانه وتعالى في سورة الأنعام عن المسألة دي وسببها ايه. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به, نسوا ما ذكرتهم بهم الأنبياء, ما ذكرتهم به الأنبياء من التوجه إلى الله عز وجل وشكر نعمة الله عز وجل وأداء حقوق المال والإقرار العميق بأن المال مال من؟ مال الله. يبقى يجب اكتسابه من مرضات الله وصرفه في مرضات الله. لا, هم نسوا كلام ده. فلما نسوا ما ذكروا به كان عقاب الله شديد. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الدنيا جت لهم من كل باب, الرزق جالهم من حيث لا يدرون ولا يشعرون. الله, طب وده عقاب؟ عقاب, عقاب شديد قوي. لما ربنا يفتح عليهم يكسبوا الملايين ويبقى لهم القصور زي ما ربنا قال كده, كنوز ومقام كريم وزروع ونعمة كانوا فيها فاكين, خلاص يقولوا ايه؟ يقول الدنيا أصبحت في جيوبنا, يقولوا ان احنا هنا على الأرض ما فيش أقوى مننا, يظنون أنهم آلهة الأرض. حتى إذا ما ملأ الغرور قلوبهم وعقولهم وأيقنوا أنهم ملكوا الدنيا وما عليها, جاء أخذ ربك. إن أخذه أليم شديد. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بحر. يبقى راجل فضل ربنا يترك له ويمد له الحبل, اطلع يطلع يطلع يطلع لغاية الدور المية ثم ينزل فلا يبقى منه شيء. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون, يائسون من رحمة الله والعياذ بالله, يائسون من النجاة بعد ما تمتعوا. وهو ده أشد العقاب. لما واحد يجي عقب واحد فقير هيعاقبه إيه؟ هيجوعه هو جعان, هيعريه عريان, هيسخطوا القرد يعملوه إيه؟ ما هو كده. إنما تيجي بقى مع راجل مرفه ومنعم وا وا وا ثم تحبسه في زنزانة صغيرة, يوم هو يفتكر بقى في دماغه فين الكنوز والمقام الكريم والزروع والفلل والقصور والعمارات والسلطة والناس اللي بتنحني أمامه, راح فين ده كله؟ أصبح ملخصه في زنزانة ثلاث أمتار في ثلاث أمتار. هذا عقاب الله عز وجل. الحق جل وعلا يذكر لنا هذه المواقف الواقعية, ما دي حاجات مش خيال يا شباب, ده شيء واقعي حصل ذكر القرآن. التلاتة دول شيء واقعي حكاه لنا القرآن بناء على الواقع والتجارب البشر المحصلة. ليه؟ لماذا ذكرنا الله عز وجل بهذه القصص الثلاث أو المواطن الثلاث الواقعة فعلا في هذه الحياة والتي ذكرها التاريخ. الإجابة على هذا بعد قليل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده الحمد كله ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لأننا نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوته الأنبياء أجمعين ومن دعا بدعايتهم واهتدى بهديهم، آمين. وبعد، كنا بنسأل ليه ربنا سبحانه وتعالى حكلنا الثلاث مواقف دول في القرآن الكريم. أقول لك مش دول بس المواقف الثلاثة اللي ربنا حكاهم في القرآن الكريم لنا ونحن على قيد الحياة، كل القصص القرآني نفس الشيء، قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقة لنفس الإجابة على سؤال، بل إن الله عز وجل لنفس السبب تحدث لنا عن نعيم الآخرة وعذاب الآخرة. يعني نجد الحق جل وعلا يتحدث عن مواقف لأهل الجنة ومواقف لأهل النار. أصحاب الجنة بيكلموا أصحاب النار بعد ما استقر أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار. أصحاب الجنة بيقولوا لأصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما تستغربش وتقول الله، أصحاب الجنة بيتكلموا أصحاب النار إزاي؟ والنار دي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهبها وحرها وجحمها بيمتد مسيرة 500 عام، وريح الجنة برضو مسيرته أكثر من 500 عام، يعني بين الجنة والنار مسيرة 1000 عام. إزاي بقى هيكلم أصحاب الجنة أصحاب النار؟ أقول لك ما تقولش إزاي، انت ما انتش هنا في الدنيا عشان تقول ازاي، انت في الاخره امام قدره الله عز وجل وامام فضل الله عز وجل. يبقى اصحاب الجنه في الجنه يتصلون باهل النار ويرونهم ويكلموهم ويشوفوهم. وفي سوره الصفات ربنا يحكي لنا المنظر الجميل ده، اصحاب الجنه قاعدين مع بعض، واحد منهم واحد من اصحاب الجنه بيقول لزمايله وهم قاعدين في الجنه، بيقول لهم يا سلام، ده انا تعرضت لفتنه ومحنه في الدنيا، الشيطان بتاعي كان بيلح عليا وبيقول لي انت مصدق ان فيه يوم قيامه؟ اصحى بقى بطل عبر، الناس دول بيضحكوا عليك وبيقول لك في يوم القيامه عشان ما تتمتعش بحياتك، ما فيش يوم قيامه ولا حاجه، ده كلام فارغ. قال لهم لكن الحمد لله ربنا اواني عليه، يا ترى هو فين دلوقتي؟ تيجي اوريه لكم، هل انتم مطلعون؟ ده كلام ربنا بيقول لاصحابه، هل انتم مطلعون؟ فاطلع، شوف كلمه ربنا فاطلع، الفاء دي اقدر امثلها لك بزرار أو كبس كده تتك عليه في الجدار فاطلع ضغط على حاجة كده هي إيه الله أعلم. ربنا يجعلنا من أهل هذا المنظر. فضغط على حاجة عمل إيه الله أعلم. فقال لهم شايفين؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. رأى الشيطان اللي كان عايز يوديه في داهية في الدنيا رآه في قلب جهنم. فرآه في سواء الجحيم كلمه قال تالله إن كنت لتردين كنت حتوديني في داهية. قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين كنت حبقى معاك دلوقتي. إذن شوف ربنا بيحكي لنا إيه في القرآن. اللي حيحصل مناظر من أهل الجنة ومناظر من أهل الجنة وأهل النار ومناظر من أهل النار لأهل الجنة. أهل النار يقولوا لأهل الجنة إيه؟ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الحقونا بحاجة من اللي معاكم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ما انتوش من أهلها والعياذ بالله. برضو لسه السؤال ليه ربنا بيحكي لنا؟ ربنا بيحكي لنا الحاجات دي وإحنا لسه على الأرض وإحنا لسه بنتنفس هواء الدنيا حتى لا ننخدع. عشان ربنا يقوي قلبنا ضد الشيطان. ربنا بيقول لك اهو خلي بالك الشيطان ده هو اللي بيحاول ياكل عقلك. هو نفسه اللي هيقول لي اصحابه في جهنم وانا اعمل لكم ايه؟ انا ما عملتلكوش اي حاجه. انتوا اللي كنتوا جاهزين. انتوا اللي ما صدقتوا حد يضلكم. انتوا جاهزين. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. ده الشيطان بيتبرى منهم يوم القيامه. يبقى حكايات القران وقصص القران ومواقف القران المسلم يقراها في القران بعين مفتوحه وقلب مفتوح. كأنه كل ما تقرا موضوع او كل ما تقرا موقف او كل ما تقرا قصه كأنه ربنا يقول لك انتبه اصحى لا تجعل للشيطان عليك سبيلا لا تغفل عن ذكر الله. كل دي نوبات صحيان طلبات افاقه. اصحى يا مسلم قبل ان يفوت الاوان. وخارج القرآن داخل الحياة التي نعيشها يضرب الله للناس الأمثال من واقع حياتك. فتشوف انت راجل ربنا أنعم عليه بالعقل ورزقه بعض المال بدل ما يستغل المال استغلال في الحلال يستغله في الربا يرابي في المال يحط رجل على رجل والمال بتاعه يشتغل. المال لا يأتي بالمال إنما العمل يأتي بالمال. لا هو المال بتاعه موظف عنه يبقى يسرح المال بتاعه ويجني الربا ويغتنم. واحد تاني ياخد المال يثمره في المخدرات. واحد تاني يطمع في أموال اليتامى وأموال الصغار وأموال البنات. ودول ربنا قد يمد لهم في الحرب ويمهلهم عشان يتوبوا ما يتوبوش. يزيدون طغيانا ويلموا القرش على القرش من الحرام قدام الناس يكبروا وقدام الناس يغتنوا. وبعدين لا يتركهم الله عز وجل. لو تأملت كده مش هتلاقي واحد كسب فلوسه من حرام أفلته الله في الدنيا قبل الآخرة. أكيد ربنا سبحانه وتعالى سيكون له معه موت. إما إن الموت ذليل والعياذ بالله تعالى إما إن ربنا يعاقبه في أولاده فيبقوا أولاد فسقة ويبقوا لعنة عليه في الدنيا والآخرة. ده كله غير عقاب الآخرة. دي أمثال بيضربها الله لنا. الحكام الذين كانوا يحكموننا, وإحنا دلوقتي بنتكلم بنقول ده اللي حصل ده ما كانش في الأحلام, ما كانش حد يحلم باللي حصل. طب ما هو ده مثل اهو ربنا بيضربه امامنا, مثل واضح اهو للعيان. فين بقى الكنوز والمقام الكريم والزروع والنعمه ونهايته ايه؟ طب ده معناه ايه؟ معناه يا اخي كن مع الله عز وجل, ارضى بما قسم الله لك, لقمه من حلال تشبعك احسن من ديك رومي من حرام يوديك جهنم والعياذ بالله. وزمان قالها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع ده, فضل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدعي له عشان ربنا يغنيه. فالنبي يقول له ايه؟ قليل قليل يغنيك خير من كثير يطغيك. يفهمه مش عجيب. مصر النبي دعال صلى الله عليه وسلم. فنما ماله واصبح له غنم مثل الدود كما يقول المفسرون كتير. يعني اول حاجه عملها ايه؟ شوفوا بقى, حول النعمه لنقمه. ترك الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وخد الغنم وطلع بره المدينه, وشويه شويه ترك الجمعه كمان, وبعدين لما حل عليه الحول ترك الزكاه, رفض يؤدي الزكاه للنبي صلى الله عليه وسلم, ومات صلى الله عليه وسلم وهو عليه غضبان. وجه ابو بكر ما رضيش ياخد منه الزكاه, رجع يقلبها في دماغه, بس بعد ايه لم يقبل منه الزكاه أبو بكر, ولم يقبل منه عمر, ولم يقبل منه عثمان, ومات منافقا والعياذ بالله تعالى. يبقى إذن الدنيا فانية والدنيا لحظات, وخير لك أن تعيش ساعاتك في الدنيا طاهرا مرتاح القلب تكفيك حاجاتك الأساسية من أن تتطلع إلى الحرام الذي يوردك موارد التهلكة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحلال, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا, واجمعنا جميعا في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.